ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول إلا أن يشاء الله يا باشا. الله يا شيخ الله. واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الله يا أستاذ الله الله يا مخلص يا عظيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. النبي اللي شايفته عشان الله الله يتخيل النبي. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا

اتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وقل الحق من ربكم إن الذين آمنوا

متكئين فيها على الأرائك نعم التواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا واضرب لهم مثل الرجلين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر يا بكر يا عظيم الله هتعيدها ولا اقول ولا ما هنعيدها الشهر هنعيدها ولا ما واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم.